الإنسان البشرية وفي أخلاقه المجبول عليها، وأن الإنسان بين ثلاثة أحوال في أخلاقه: إما هو صاحب خلق موهوب، عزمه فيه عالي وهمته عالية وعطاؤه عطاء أمة، ولا يخلو بشر من خلق موهوب، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس، غلبت عليه جاهليته وضعفت منه نفسه وفترت همته وعزيمته وإرادته، فلا يستطيع أن يعطي ما يعطي عامة الناس. ثم خلق هو فيه كسائر الناس، لا بموهوب ولا بمعيوب، لا بموهوب ولا بمعيوب. هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو منها بشر: زوجتك، أولادك، خلانك، جيرانك، رؤساؤك، مرؤوسيك، كله يعني توفرت في هذه الخلال الثلاثة. جاءت الآية لتعلمنا كيف نتعامل مع كل حالة من حالات أخلاق الإنسان أيا كان موقعه، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. وبين أن خذ العفو، العفو ليس الصفح في المخاصمة، إنما العفو هنا الزيادة في الأخلاق، كما قال ابن مسعود ذلك وابن عباس وغيره. فخذ العفو، اقبله من كل موهوب موهبته، نموها فيه حتى يبرع فيها ويعطي فيها عطاء أمة، لأنه لهذا الأمر مهيأ ومجبول عليه، مفطور عليه. هذا جانب احنا شرحناه بالتفصيل لا الإعادة، لكن أنا ألمح فقط تلميح. وده أعظم ما في الإنسان، لأن الحضارات تبنى به والأمم تقوم عليه. ما قامت أمة إلا على مواهب الموهوبين. أعمال العامة الجهد فيها ضعيف. موضع التميز الحقيقي في الإنسان موهبته، وذلك كل الأمم والحضارات التي قامت، قامت على هذا الجانب. لو أي حاكم أحسن إدارة مواهب الموهوبين عنده في جانب واحد في الحياة بنى به حضارة. من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في النحت عمل حضارة في النحت، من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الصناعة عمل حضارة في الصناعة، من أحسن اغتنام مواهب الموهوبين في الزراعة بنى حضارة زراعية. وقس على هذا، فدي أخطر قضية في حياتنا والناس عنها في غفلة. كم منا وهبه الله هذه الموهبة وعاش ومات لم يكتشفها ولم يستغلها، لا اكتشفها من نفسه ولا اكتشفها منه من حوله. جاء هذا النص الكريم ليجعلنا نفتش في نفوس الناس عن جانب الموهبة في كل نفس بشرية، لينتفع الناس جميعا بما عنده من طاقة ومن قوة منحها ووهبها، ما يحتاجه منها قليل وكثيرها للأمة وليست له. واضح المعنى الخطير ده؟ وحتى لا يبقى في الأمة مسلم واحد ليس له دور فاعل في الأمة، كل مسلم بموهبته يكون صاحب دور يقين. الأمر الثاني أن هذه المواهب هي سر التآلف. إذا نظر الإنسان لموهبة الموهوب هانت عليه ذلاته، ولذلك الشارع دعانا لوضع أي سيئات أو جهلية تصدر مع إنسان نعرف موهبته أن نضعها في الميزان أمام الموهبة أول بأول، فتنسى أولا بأول، تغتفر أولا بأول، فلا توغر الصدور ولا تغل القلوب. وده مصدر التآلف الحقيقي بين المسلمين. إذا ذهب الغل والضيق في الصدور وتآلفت الأمة، فده موضع عزها الحقيقي، بل سر نصرها الحقيقي. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين على أن يكون هذا سمتهم، بهذه التربية الربانية يكونوا ألفاء مألوفين، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكناف المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون، يحب الناس ويحبهم الناس. هذا مصدر الحب. لذلك الشاعر العربي القديم كان يوصف المرأة بهذا، يقول: خذ العفو مني العرب القدامى منهم منفطل لهذه المعاني وهذه الأخلاقات الأخلاق، فيخاطب المرأة بهذا الخلق يقول خذ العفو مني تستديم مودتي، خذ الزيادة التي عندي في الخلق الموهوب حتى تستمر المودة بيني وبينك، ولا تغضبي عند ثورتي، لا تقابلي ذلتي بذلة، ولا وقت ضعفي بضعف منك. شعرت أني ضعيف بسبب غضب أو غيره، واجهي أنت بقوة وعزم، فأنت لست مبتلى بما أنا مبتلى به. فإن واجهته بقوة وعزم مرت المشكلة وتآلفت القلوب ودامت المودة، لكن نقابل الخطأ بخطأ هذه كارثة. وده حجنا في قوله وأمر بالعرف. وأمر بالعرف احنا بلنا كم محاضرة فيها؟ بالتسعة. يعني احنا فرغنا من الجزء الأول والأخير في الآية ثم ختمنا بوأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف أرضا جليل، فشرحنا أول آية وآخر الآية الصنفين، الخلق الموهوب والخلق المعيوب، وبقي معنا الخلق الذي ليس العبد فيه بموهوب ومعيوب. وده جانب خطير جدا. الإنسان يا إخواني له أمور عادية مألوفة سواء ذكر أو أنثى، المسلم مطالب أن يطالبه أن يؤدي مثل ما يؤدي أغلب الناس، هو ده العرف. إذا قلنا العرف يختلف من بيئة لبيئة ومن بلد لبلد ومن حال لحال، لكن العرف الشارع وضع له قواعد ضابط، حتى ما أقر من أعراف الناس له أصل في التشريع، له أصل في التشريع. من هذه الأعراف قضية خطيرة جدا كلنا نقع فيها في بيوتنا، الغضب. ودي العبارة اللي قالها رجل شاعر: ولا تغضبي عند ثورتي. الغضب يا إخواني نقطة ضعف في الإنسان قاتلة، إذا وجد ما يسوءه من آخر غضب، والغضب سيحمله على مزيد الخطأ أو مقابلة الخطأ بما هو خطأ، وتفتح دائرة لا تنتهي. أنا أغضب ورد وأنت تغضب وترد، حنستمر في صراع حتى يقتل بعضنا بعضا أو يدبر بعضنا ظهره الآخر فلا نلتقي بعدها أبدا. كارثة الأمة منشأها الغضب. ولذا لما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه يقول له عظني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني يا رسول الله مرة ثالثة، قال لا تغضب. لأن أعظم مدخل يدخل الشيطان منه على الإنسان الغضب، الغضب. والإنسان ما لم يتعلم كيف يضبط غضبه لن يضبط أخلاقه، حال الغضب سيعذر نفسه في أي خلل، ولا محالة ستختل كل موازين ساعة الغضب. الغضب ده هتلاقي نفسك الدم غلى في عروقك، ها، وضغط الدم طلع فوق، وحالتك تبقى حالة لا أنت في وعيك ولا أنت في عقلك ولا أنت في حالتك السوية. ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه الإغلاق ده؟ الغضب الشديد. الغضب الشديد ممكن يصل بالإنسان لمرحلة يفقد عندها عقله ووعيه، فيصبح هو والمجانين في هذه اللحظة سواء. وصل المعنى؟ هذه المرحلة سماها النبي مرحلة الإغلاق. الإنسان وصل بالغضب لمرحلة عقله وقلبه أغلق عليه، ما عاد يفهم حاجة ولا يحسن تصرف في شيء. هذه المرحلة سببها الغضب، سماها النبي بالإغلاق، وعافى من وصل إليها من احكام شرعية، لان لا يعامل معاملة العقلاء بل يعامل معاملة مين؟ المجانين اللي رفع عنهم القلم. كيف يقبل الانسان على نفسه ان يوصل نفسه بنفسه لمرحلة الجنون بسبب الغضب؟ بسبب غضب طبعا. بعض الناس يقول لك ما انا عم الشيخ طلقت مراتي فقط غضب. لا، مش اي غضب حبيبي. العلماء تكلموا قالوا الاغلاق ان يصل به الغضب الا يعي ما يقول. انت تقول له انت حلفت من الطلاق ولك ما حلفتش يا عم، كل الناس سمع يقسم انه ما قال، ما قال هذا، لانه فعلا وقت غضبه اغلق عليه عقله لا يدري ما يقول، عمال لسانه يبرطم وقلبه غير حاضر مقفول. هذه تسمى مرحله الاغلاق. والعلماء قالوا بعضهم قال يا اما لا يعي ما يقول، وبعضهم قال لا ممكن كمان مرحله اقل من هذا، لا يعي ما يفعل، يعني ممكن وقت الغضب يروح ضرب دماغه في الحيط. وضحت؟ يجيب حاجة غالية عنده في البيت روح كسرها، خلاص وصل لمرحلة الإغلاق، ما عاد يعي ما يفعل ولا ما يتكلم. السبب الغضب. لذا جاءت النصيحة لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. الشيطان ده مدخله الرئيس. النبي وضع له قواعد، قال إن الغضب من الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيحرك الدماء فيك يخلي دماغك دي تغلي، ودم طالع نازل بسرعة شديدة جدا، وغلام في دماغك وغلام في عروقك، لغاية ما الإنسان ممكن مع الغضب تلاقي العروق دي كلها انتبرت. حديث أم زرع كنا نتكلم فيه آخر مرة، أكثر من امرأة تصف زوجها بهذا لخطورة هذا الداء. واحدة تقول زوجي لا أبث خبره، مش عايز أتكلم عنه خالص، لا أبث خبره، يعني لا أود أن أتحدث عنه أصلا، ما يستاهلش نتكلم عنه، إني أخاف ألا أذره، أخاف لو اتكلمت عنه همسحه مش هخلي فيه حاجة. وصلت؟ زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره مجرد ذكر اسمه بس أذكر عجره وبجره. يعني إيه عجره وبجره؟ الغضب. العجر لما يشتد بالإنسان الغضب فتلاقي عروق العنق دي هي الظاهرة، تلاقيه واقف وكل العروق دي طالعة بره، الأوردة والشرايين مع الغضب وضغط الدم فيها العالي وطالع نازل، فتلاقي العروق خرجت من أماكنها وبرزت في رقبتي. هذه تسمى العجر. فإذا اشتد الغضب لا يتوقف الدم عند العنق والدم اللي طالع المخ بس، لا ده هتلاقي الكلام ده تحول في صدره حتى في إيديه ورجليه، فتلاقي عروق البطن نفسها انتبرت. إذا انتبرت عروق البطن مع شدة الغضب وانتفخت وبرزت تسمى البجر. فالولية الغلبانة دي بتقول إن أذكره مجرد ما بتيجي سيرته الصورة دي اللي بتطلع قدامي، واحد غضبان وعجره منتفخة وبجره منتفخة متصلب متخشب، يبقى ده بني آدم ولا ده في عداد الموتى؟ يتصرف تصرف الموات. هذه واحدة. الثانية تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جعل كل لك. حد فيهم حاجة؟ بيتكلم اللغة العربية؟ والله يا أخوان هنطلع خواجات كلنا. ها؟ فهمتوا إيه من اللفظ؟ نعيد مرة أخرى. زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جعل كل لك. حماقاء أحمق شجك وفلك يعني ضار شكل ضيفة وفلك لا فيها وفيها بس دي بضاعات من ردت إليه. عياياء هذا مرض قد يبتلى به الإنسان اسمه مرض العي. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. إيه العي ده؟ مرض قلبي يبتلى به الإنسان لا يحسن اتخاذ قرار في شيء، وأي قضية تعرض له في تجارة في بيع في شراء في زواج في حياته كلها يقول رأي يرجع عنه يقول رأي يرجع عنه، غير حاسم في مسائله أبدا، عايز بالضبط واحد معاه يقرر له في كل مسألة يعمل إيه. هذا يسمى العي. فالمرأة بتصف زوجها مش من عي، لا ده عياياء العي جاب آخره. أي مشكلة تعرض ليه لا يحسن التصرف معها باختصار شديد. طبقاء من الجهل الشديد جدا. عياياء طبقاء دماغه يعني ما فيش فيها قدرة على التفكير، فلا قلبه لديه قدرة على اتخاذ قرار ولا مخه لديه القدرة على الفكرة، فآلات الفهم عنده معطلة. عياياء حماقاء طبقاء حماقاء يعني شديد الجهل، فلا قلب ولا عقل ولا علم، انعدم التفاهم، تصرفه يبقى شكله ايه؟ واحد غضبان على طول ما بيقفش ما بطلش غضب. لذا تقول في بقية الحديث شجك او فلك او جعل كل لك. يعني شجك واحد لا يحسن تصرف هيعمل ايه مع مراته؟ قدرها انها صارت اسيرة عنده يعمل فيها ايه؟ هيخبط، واللي يخبط ده ممكن الخبطة تيجي في دماغها تفتحها، ده معنى شجك. شجك يعني قطع راسه من فوق، فلكي قطع ظهرك من ورا، فالقطع في الرأس يسمى الشج والقطع في الظهر يسمى فل. ما يفل الحديد إلا إيه؟ ما يقطع الحديد إلا الحديد، يبقى فل عن قطع. فشجك قطع رأسك وفلك قطع ظهرك أو جعل كل لك، قطع رأسك وظهرك وقطع جسمك كله ما سابش حتة. واضح المعنى؟ ثالثة تقول زوجي العشنق. العشنق يعني ايه؟ طويل القامة عريض من كمان حاجة كده ايه تسد عن الشمس. زوجي العشنق ان اسكت اعلق وان انطق اطلق. غضبان على طول، لو سكت اعلق يعني يسيبني ويهجرني واحنا مع نساء باقيين، ولو اتكلمت يطلقني، فلا عارف اسكت ولا عارف اتكلم. الناس لما بتقفل معاها بتقفل. صحيح يعني ابن الجوز ذكر بعض احداث حصلت في عصره، يقول رجل قال لامرأته حين اغضبت نازلة من على السلالة، فلها نازلة وهو غضبان وساير، قال لها ان صعدت فانت طالق وان نزلت فانت طالق وان وقفت فانت طالق. طلع تنصح منه عايزة تحافظ على البيت راح تنط من فوق، راح استفتى ابو حنيفة قال لا يقع اليمين. وضحت؟ فالغضبان ده القضية دي خلاص اسهل حاجة عنده يدمر البيت وهو لا يدري. بل يقول ابن جوزي رجل طلق 5 نسوة في ليلة مع غضبة، 5 في ليلة. حد يعرف حسبها؟ ها لا خلاص بقى انت عارف، ها خمسة في ليلة أغضبته إحدى نسائه، مجرد ما غضب قال أنت طالق. فقامت الثانية وقالت ويحك، تطلق امرأتك بلا ذنب ولا جريمة؟ إيه يعني زعلتك ولا تعيش في غيرها؟ طلق طلاق طلاق. قال وأنت الثانية طالق. قامت الثالثة ويحك، تطلق زوجتين في لفظة واحدة، ليلة واحدة، ساعة واحدة. قال وأنت الثالثة طالق. فقامت الرابعة وقالت ما علمت رجلا أحمق منك تطلق زوجتك الثلاثة في لفظة واحدة وجلسة واحدة. قال وأنت الرابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت ما أجهلك وما أحمقك، تخرب بيوتك الأربعة وتطلق زوجتك الأربعة في جلسة واحدة وبلفظة واحدة. قال وأنت الخامسة طالق إن رضي زوجك. زوجها قعد جوا قال وأنا راضي. ها بيتلك كده مستنى حد يشجعه بس. وقع الطلاق، قال وأنا راضي. دوك طلق قاله من يابه ووفى. ها ما ده نفسه طلق وخايف بس عايز حد يشجعه. فإخواننا الكلام ده طبعا يعني جاءت الآيات لتعلمنا أن الغضب هذا سبيله، سيصل بالإنسان لمراحل من السوء لا تحمد، لا تحمد. لذا دعا الشارع وجاءت النصوص لتعلمنا أن من أكبر الجرائم اللي بتقع في الأمة سببها الغضب، سببها الغضب. المسلم مطالب ألا يستسلم. لذا جاء في حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. يعني إيه لا يفرك؟ أول الغضب. العلماء طبعا بعض المفسرين شرح حديث قالوا لا يفرك يعني لا يطلق، وأنا أقول لهم لا، النبي يعرف الفرق بين الطلاق وبين الفرك. الفرك أول مراحل الغضب، لما تجد إنسان يفعل ما يسوءك تبدأ تفرك، إذا اشتد الغضب تحرك، إذا اشتد الغضب يغلي قلبك والدم في عروقك، إذا اشتد الغضب حتطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بداية الغضب، يقول لا يفرك، لا تعطي لنفسك ولقلبك الفرصة أن تدخل في باب الغضب، فأغلق الباب من بدايته. طبعا ده أحب الأعمال لإبليس. إبليس يعني كما جاء في الحديث يبعث جالس على عرش، بل النفس يبعث عرش على الماء، ويبعث كلهم بسراياه فيستلون الناس فيسألهم ماذا صنعت، يقول جعلت فلان يزني لا التفت إليه، جعلت فلان يسرق لا التفت إليه، حتى يقول قائلهم فرقت بين فلان وزوجه أو بين فلان وفلان، يدنيه ويقول له أنت أنت أنت الإبليس اللي تفهم، أنت أنت ده الإبليس اللي بيفهم اللي يفرق بالناس، لأن هيدمر أمم مش أفراد. واضح المعنى؟ فلا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يسمح لنفسه ببداية الغضب وإن كان الظرف يدعوه له، حتى لو أغضبتك أنت تقابل فعلها بعدم الفرك، وتضع محاسنها نصب عينيك قبل سوءتها حتى تغفرها أولا بأول وتستمر الأمور على وضعها. لكن فرقت هتحرك، حركت هتغلي، غليت هتطلق. وصل معنا؟ ولذلك قلنا يعني هذا أدب نبوي كريم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن كنت تكره سلوك معيوب أساء إليك هتلاقي أخلاق موهوبة أنت تتمناها في امرأتك ولن تجدها عند غيرها. ضع هذا السلوك المعوج أمام هذه الموهبة سيبلى أمامها، فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. أخلاقها الحسنة ستشفع لها في ذلته، فيغفر لها أولا بأول وتستمر الحياة بهذا الأسلوب. لكن اللي عايز امرأته 100% لا تخطئ، دي إن شاء الله موعدناكم مع الحور العين، لكن مع حور الطين هذا محال. ها؟ لأن حور العين رب وصفهن بهذا، فقالت لهن إيه؟ خيرات حسان. خيرات يعني الخير فيها سدية وفطرة لا يصدر منها شر قط، الشر غير وارد عندها، نفسها لم تركب كنفوسنا ألهمها فجور تقواها، لا، نفسها ألهمت التقوى من غير فجور. هيجي لها الفجور من فين؟ ولذلك وصفهن رب قوله خيرات، وقدم خيريتها، والخيرية هنا خيرية أخلاق، على حسنها وجمالها. فالجمال الحقيقي في المرأة جمال الخلق للخلق. يحضرني قصة طريفة وقعت مع أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، كان شديد الزهد والورع، وكان رفض الزواج حتى كبر سنه، فأصر عليه بعض أصحابه أن زوجه، خطبوا له عروس وطلبوا منه ينظر إليها، السنة أن ينظر إليها في الخطبة، انظر إليها فإنه أحرى أن تبكم. الرجل من شدة حيائه لما دعي في بيت أهلها ولي أمرها جلس واستحي ينظر إليه، فلم يراها وتوكل على الله، عقد العقد. وليلة الدخل الرجل داخل خلاص بيت امرأته وفي بيته، هيستحي ينظر لها؟ مش ده وقت حياء أصلا. مجرد أن رآها وقعت عيناه عليها انقبض صدره، فهم بالخروج، فأمسكت بثيابه، قالت اتق الله في، لو خرجت عني ليلة تعرسي لقال الناس في حقي ما لا يليق بشأني، وإذا كان الله قد حرمني جمال الخلق فلن أكرهك على الحياة معي، اعتبرني لك أختا وتزوج من شئت من النساء، وستجدوني إن شاء الله تعالى نعم الخادم لك ولزوجك. خلق عالي، بهى الرجل، جلس، بدأ يهدأ نفسيا يتعامل معها، وعاشرها بالفعل. بعد أسبوع بيسألوا خلانه ما حال عروسك؟ قال أحسبها لو وزنت ببنات جيلها لرجعته. فجمال الخلق فوق جمال الخلق بمراحل. وصل المعنى الدقيق ده؟ ها؟ جمال الخلق، فإن كان رب العباد حرمها جمال الخلق لم يحرمها جمال الخلق، ولذلك رب العباد قدم جمال الخلق على جمال الخلق حتى في وصف الحور. قال فيهن خيرات، خيرات يعني الخير فيها سجية وفطرة لم يصدر منها شر قط. لكن حور العين تختلف عن حور الطين، حور الطين لابد أن تجد فيها نزغات شر، لأن النفوس ركبت بهذا فألهمها فجورها وتقواها، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلابد أن نتعامل من هذا المنطلق، مش لوحدك، أنت تعاملها من هذا المنطلق وهي تعاملك من نفس المنطلق. زي ما نفسها ركبت على الخير والشر، نفسك ركبت على الخير والشر، وزي ما أنت مأمور بالصبر على شرها هي مأمورة بالصبر على شرك. يبقى العرف هنا متبادل بين رجل المرأة، وذلك وصية أمام البهيلية لابنتها قالت إياك والغضب بين يديه إن كان فرحا، والفرح بين يديه إن كان غضبا. لا تفرح وقت غضبه ولا تغضب وقت فرحه، معادلة صعبة لكن الأعراف لا تقوم إلا بها، لأنها لو ضحكت وقت غضبه هيشتاط غضبا، يكسرها ويطلقها ويفعل فيها الأفعال. ولو غضبت وقت فرحه هينكد على ابوها واللي خلفوها، لانها نكدت عليه. فإياك والفرح بين يديه ان كان غاضبا، او الغضب بين يديه ان كان فرحا. وصل المعنى؟ فهذا من العرف الذي جاء الشارع ليحضضنا عليه ويحرضنا عليه، لان الغضب مشكلة كبيرة جدا ومصدر بلاء مبين في الأمة وفي حياتنا وفي بيوتنا ومع كل ما نتعامل معه صغير او كبير. غضبت على طفل هتكسره. كم من اب عامل ابنه معاملة العدو لانه اغضبه، معاملة العدو. بعض الاباء اتجنوا بالفعل وقت الغضب، اب يمسك ايد ابنه اللي بيلعب بيها دي ويحرقها له، يكسرها له، وابنه فلذت كبده. كيف وصل الناس بهم الغضب الى هذه المراحل القاتلة المدمرة؟ بسبب انه استسلم الغضب حتى اغلق عليه عقله، فصار لا ما يقول انا ما افعل، لا يعي ما يقول ولا ما يفعل. يا اخواني، لذا جاءت الوصية ان لا يفرك، لا يسمح لنفسه ببداية الغضب، ولا يستسلم الغضب في اي ظرف كان. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم ان كان واقفا فليقعد، وان كان ماشيا فليقف، وان كان جالسا فليرقد. والحديث الثاني قال: اذا غضب احدكم فليتوضأ، لان الشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار الا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ماء الوضوء يطفئه. يبقى لابد من تغيير حال نقطة الغضب من أول لحظة. ماشي اقف، واقف اجلس، جالس ارقد، غير متوضئ توضأ، حتى لو متوضئ توضأ ثاني. هدأ غضبك هتحسن تصرف، هتحسن تصرف. لكن وقت الغضب كيف يتصرف الإنسان تصرف سوي؟ وصل المعنى الدقيق يا إخواني؟ لذا جاءت الوصية بالنهي الشديد جدا جدا عن موضوع الغضب. ودي كارثة كبيرة جدا للأسف الشديد، الناس وقعوا فيها في أخطاء قاتلة جدا جدا جدا، بأسباب وبغير أسباب، مع أي غضبة لأتفه الأسباب ممكن يرتكب جريمة، وخاصة أن من تحت يديهم الأضعف. اللي تحت رجل في بيت مين؟ امراته، هي الطرف الضعيف. اولاده هم الطرف الاضعف. فهتغضب على من؟ على الولي الغلبانة؟ ولا على العيال الصغارين؟ هتؤذي من؟ زوجتك؟ ويضربها بالنهار وعايز يضجعها بالليل؟ هذا جنون. هذا جنون. فلندرك هذه المعاني. لذا جاءت هذه النصوص كلها تنهى عن الغضب، تنهى عن الغضب. فالغضب من أخطر القضايا التي أفسدت بيوت، بل دمرت بيوت بأكملها. ولذلك السلف إخواني حرصوا كل الحرص على ألا يسمع أحدهم لنفسه مهما يعني كان ظرفه أن يستسلم لغضبه أبدا. في حديث ورد قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن حدة، شدة وغضبة، لكن حدة المؤمن إذا غضب عاد. هذا الحديث أيضا نص على معناه في القرآن الكريم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلي بالك الآية دي جت بعد آية الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف، بعدها قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن الذين اتقوا. جاءت بعدها مباشرة ليعلمنا رب أن من أخطر ما دمر أعراف الناس وحياة الناس الغضب. الغضب وده جانب خطير جدا. نعم. الكاظمين الغيظ ولا عفو الناس. فبل فيها قصة طريفة جدا. السلف كانوا يعني ما شاء الله عنه. هارون الرشيد دخلت عليه جاريته بالطعام. شايلة الطعام بتقدمه ليه. لما دنت منه تعثرت في السجادة. فانسكب الطعام بكل ما فيه على ثياب الرشيد وهو جالس لابس أحلى الثياب اللي بيستقبل بها كل قادة الأمم والجيوش. تخيل رئيس دولة وأكبر دولة في العالم ولقى نزل على ثيابه مرة واحدة الجارية بالملوخية وبالطبيخ والسريق ولقى هدومه كلها غرقت. فالرشيد هم ده جارية بداية الغضب هم انتقم قبل ما ارفع صوته. البنت ذكرت قالت يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. أول ما تذكر ألا كظمت غيظي ما سبتوش. قالت والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قالت ذهبي فأنت حر لوجه الله وحده تصلحش أب. شوف التذكير مهم جدا جدا للإنسان في مثل هذه المواقف حتى لا يتمادى في خطئه ويتمادى في غضبه فيحمله الغضب على أن يقابل الخطأ اليسير بأضعاف أضعافه من الأخطاء. ودي كارثة عند بعض إخواننا اللي اعتبروا الغضب ده رجولة وبطولة ولازم يغضب. خاصة إخواننا الصعيد. أنا بغمز الشيخ الفتاح حبيب أصلا حبيب بلديات يا أخويا. ما إحنا صعيدة زي حالات. الله يحفظكم. نعم. إن للمؤمن حدة لكن حدة المؤمن إذا غضب عاد عاد بسرعة ما يستسلمش. مع النصوص اللي ذكرناها دي كلها لا يفرك ولا تغضب وغيها لازم يرجع بسرعة لأنه لو تمادى هلك وأهلك. فإن شاء الله نصوص كثيرة جدا في العفو في الصفح. لكن احنا يعني أحببنا بس نبين أن الغضب وإن كان عرفا عند الناس أن أي إنسان بيغضب إنسان بيغضب له لكن الشارع علمنا كيف نتحكم في غضبنا في كل أحوالنا وظروفنا حتى لا نستسلم لهذا الداء القاتل الذي لا يجني شوكه أحد غيرنا بل قد نؤذي به سوانا يقينا. لذا جاءت الوصايا كلها بترك الغضب وبترك مقدمات الغضب. وصل معنى ده كده؟ ها؟ ولا عايز تبقى عياء أو طبقاؤه؟ ما نهايتك هتبقى فين؟ ها؟ أو تأذن لعجرك وبجرك انها تشتغل وتلاقي نفسك بهذه الهيئة الصعبة جدا. المرأة مش طايقة تشوفه مش طايقة تذكرها مش طايقة تشوفه مش طايقة تذكرها. وصل المعنى؟ ها؟ وعلى فكرة في واحدة رابعة برضه ذكرت هذا المعنى. قالت زوجي لحم جمل الغث. فشبهت لحمه بلحم الجمال. لحم الجمال معروف أردى أنواع اللحوم. ومش لحم جمل عادي لا ده غس يعني معفن كمان. زوجي لحم جمل الغس فوق جبل عال لا سهل فيرتقى ولا حلم فيرتقي. عايزة تقول إن دماغه دي مع الغضب وصلت لمراحل بعيدة جدا بقى عامل زي ما تكون وضع لحمة معفنة فوق جبل عالي لن تعرف تطلع الجبل عشان تجيبها ها؟ ولا هي تستاهل تطلع لها. فاللي وصلت دماغه لمرحلة الإغلاق دي وجاب النهاية هطلع له ازاي ده؟ هرده للحق ازاي؟ لا سهل فيرتقى ولا حلو. مع الغضب تطلع منه حلاوة ولا تطلع منه بلاوي. قالت ولا حلم فانتقل، فلينفع نطلع له؟ وحتى لو طلعناه ورجعناه هيطلع بلاوي. وقت الغضب الشيطان ينفخ في هذا الباب، الشيطان يجمع عليه مع الغضب الكبر، انت مين، هي مين وانا مين، وانا ابن ايه وهي بنت ايه، يا بنت ويا بنت. طب انت هتسب ابوها الجبل اللي خلفوها، هتسيبك، هتسب ابوها، تسب ابوك وامك. ولذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسب الرجل اباه امه، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه امه. وقت الغضب انت هتسب ابوها، تسب ابوك وامك الاثنين. وصلتها المراحل انها تجرأت عليك، تجرأت عليك، ودي كارثة كبيرة جدا. لو المرأة تعودت ان تتطاول على زوجها انتهت الحياة الزوجية. فترك الغضب منه وترك الغضب منها سبيل الاستقرار والاستمرار في البيوت. هنفتح باب الغضب منك ومنها، يبقى على البيت السلام وعلى الأسرة السلام. وصل المعنى يا اخوان؟ مهم جدا جدا. لا مش طبيعة، مش طبيعة. الغضب نفخة من الشيطان، لكن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وانت مطالب انك انت تستعيذ بالله منه وتدفعه وتعاديه. ان استسلمت له اثرك ولعب بك، وان دفعته اندفع. الشيطان ليس اقوى من الانسان، الانسان اقوى منه، لكن الشيطان بيقوى بضعف الانسان، يقوى بضعف الانسان. لما الانسان يستسلم، انت متخيل لما يعني حديث ابو هريره لما قال امسكته الجن عند يعني بيت المال لما جاء، قال فوجدت قادمه كحافر الماعز. علماء تكلموا قالوا الجن قوته بالنسبه للانسان كقوه الماعز بالنسبه للانسان، اي ضعيف اضعف الانسان. لكن تخيل واحد ضعيف، ضعيف جدا، طفل صغير، وانت راجل كبير، وجيت انت من الخوف تقول له ايه؟ اوعى تغمزني، اوعى تلمسني. الولد يعمل ايه؟ هيلمسك. لقاك بتخاف حجر وراك. طب مين الاقوى، انت ولا هو؟ يقينا انت الاقوى، لكن انت ضعفت نفسك امامه حتى صار يلعب بك. بالضبط هذه الصورة اللي بتحصل من المشاطين. لو تعوذت بالله واستعنت بالله هيروح. لا تعوذت ولا استعذت وسلمت أمامه أو خفت منه، يا ده الشيطان والشيطان والشيطان، وعمال تكبر فيه وتعظم فيه لغاية ما قلبك ده ملأ رعب بيه. يجي يوسوس لك، حاضر سمعا وطاعة، هيودي فين؟ هيلعب بيك زي ما بيلعب الطفل بالراجل الكبير. خلي بالكم، كفار قريش تلاعبت منهم الشياطين هذا الباب. تخيل ابو جهل اللي بيحارب المسلمين ده، وقائد جيش المشركين والقائد الاعلى للقوات المسلحه، هو العصابه اللي معاه كلهم، الوليد بن عتبه والشيبه وعتبه بن ربيعه وغيرهم، كل دول كانوا انجاس. اذا خرجوا رحله الشام بيمروا على وادي خارج مكه اسمه وادي الجن، كلهم يجي عند الوادي ويقعد يعيط، يا كبير الجهل، كان مسميه شمهورش، يا شمهورش اغثنا من رجالك ونجينا من اعوانك، ويقعدوا يعيطون. كان النتيجه ان وادي الجن ده كل يوم الناس تعمل حركه دي، هم داخلين الوادي، الشياطين تنتظر اللحظه دي وتلعب بيهم، واحد يغمزه، واحد يروح لعب له تحت رجله، يعمل له قطه، يعمل له ارنب، يعمل له اي حركه. طبعا هو هو جالس متوجس خيفه ان الجن هيظهر له، فاي حركه تحصل حواليه يبقى العفريت جت الجن، وتلاقيه عمال يعيط. وفي نزلت الايه وأنه كان رجال سمهم رجال مش أنت ذكور، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لعب بيه الإنسان حساس من الشيطان هيلعب بيه اللي هيدفعه هيدفع ما دام تستعين بالله وتستعين بالله خلاص انت القصه. وصل المعنى؟ فمهم جدا جدا دفع الشياطين عنا بالاستعاذه بالصلاه بالاستغفار بالذكر بتلاوه القران، بان احنا نجعل بيوتنا ومجالسنا كلها ذكر لغايه ما ندفع الشياطين عنا بما في وسعنا من قوه وطاقه. وصل المعنى ده؟ لكن ما اقولش ان الشيطان والغضب ده شيء مركب فيا، وانا الغضب ابيح في حاله واحده بس، ان كان الغضب لحرمات الله اذا انتهيت. سيده عائشه تقول يا رسول الله ما كان رسول الله يغضب قط لشخصه، ولكن يغضب اذا انتهكت حرمات الله تعالى فيعرف ذلك في وجهه. كان سيدنا معاذ، لكن هو لا يغضب الا اذا انتهك حرمات الله، لكن الانسان الضعيف بيغضب. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان جاعد يقول يا عائشه والله اني لا اعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال ان رضيت قلت ورب محمد، وان غضبت قلت ورب ابراهيم. شوف لمح النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد كلمه بتقولها. هي وقت الرضا تقول وقت الغضب مش عايز يجيب اسمه على سنه يا رب. فقالت يا رسول الله والله لا تصر برضه يعني، قالت والله لا اهدر الا اسمك، انا ما بكرهكش انت لكن يعني لازم اظهر لك ان انا غضبان يعني. لا فاظهر لك بايه؟ اهدر اسمك بس، والله لا اهدر الا اسمك. فالشاهد يا اخواننا ده كان موجود وقائم عند الناس جميعا، وما لم يعالج من الذكر والانثى من الزوج والزوجه لن تستقيم الحياه. لو المراه غضبانه على طول هتطفش الراجل، ولو الرجل غضبان على طول هتطفش المراه. هندمر البيوت هندمر حياتنا. حتى يعني احب الناس اليك ابوك وامك ان وصلت الغضب بين ايديهم هبغضوك. وصل معنى؟ فناهيك لو انت كنت صاحب عمل او عامل عند صاحب عمل كل ما يشوفك يلاقيك عابس هيتقرف منك ومن اللي جابوك واللي خلفوك. طبعا هوجع راس ليه؟ اخلص. وضحت؟ طبعا في باب هتقول لي طب والاخلاق فين والورع فين؟ واللي انت عملته كان اخلاق؟ ما انت هببتها وطينتها. صحيح لو سمت الاخلاق هنتجاوز عن اخطاء العباد وخطب غضب العباد. هذا احد الصحابه كان ابتلي بامراه كارثه مصيبه كبيره، حتى قال له ابن عباس وهو يستفتي قال طلقها فلمثلها شرع الطلاق. مراتك دي ربنا شرع لها طلاق مخصوص، طلقها فلمثلها شرع الطلاق. فقال يا ابن عباس رسول الله والله اني لا اخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا ماسك عليها عشان أكف شرها وأذاع العالمين. حب الإخوان ولا يعرف من يتزوجها. لا صحيح لكن ايه؟ انت سرحت بعيد يا دكتور محمد. ايه؟ يا مولانا خلي بالك اللي بيتكلم في التعدد كثير لا يفعل شيء، فهو بينفس بس بالكلمتين فخليه ينفس. ها يحضنني طرفة كان واحد يا شاعر بتجوز اتنين وشاعر تاني حب يهجوه فبعت له قصيدة بيقول له يا من تزوج باثنتين ألا تعظ ألقيت نفسك ظالما في الهاوية ما العدل بين الاثنتين بممكن لو كنت تعدل ما أخذت الثاني ما أخذت الثاني. فرد عليه بأبيات شطر فيها أبياته قال له يا من تزوج باثنتين ألا تعظ صحيح وعظ العبادة بما ترى من فائدة فائدة التعدل ما العدل بين الاثنتين بممكن حقيقة ولكن الضرورة تقاضي. المهم شطر له قصيدة طويلة جدا على أبياته في آخرها يقول له إيه واهتف بمن يلقاك زوجة الواحدة كل ما تشوفه تقول ده زوجة الواحدة ده زوجة الواحدة الله يرحمه رحمة الناس عشق عبد العزيز بس في أول عمره كان متزوج واحدة عادت في آخر أيامه فترة كان معاه واحدة دي كان عمال يدي درس في يوم وإيه منفعل جدا في التعدد وفضل التعدد واحد أعرابي بدوي البدو فيهم يعني جرأة شوية عن غيرهم فلما لقاه عمال يتكلم على فضل التعدد الراجل اقتنع جدا فراح مد للشيخ سؤال أنا فضلت الشيخ كلامك جميل أوي على التعدد أنت متجوز كام؟ قال لا أنا ابن الموحدين فالاعراب ما احتملها قال بالله عليك يا شيخ بالله عليك يا شيخ ما تقول من الموحدين ما تقول الموحدين كلنا من الموحدين قول انا من الخايفين قول انا من الخايفين قلت له فاطن الاعرابي ما ربنا قال فان خفتم الا تعدوا واحده هو اللي اتجوز واحده من الخواف قول انا من الخايفين وعشان كده هو رد عليه قال له بالله عليك ما تقولنا الموحدين قولنا مخيفين فدي قضايا مولانا عايزة همة وعزيمة وإرادة مش عايزة كلام عايزة همة وعزيمة وإرادة خلاصة في القول يا اخوانا ان الغضب احد البلايا التي عمت وصارت أعرافا عند الناس وهذا مما أمرنا فيه بالعرف أن نحجب غضبنا وشرنا عن العباد وأن نحمل من يغضب من العباد معنا أو مع غيرنا أن نعينه على نفسه حتى يخرج من غضبه. سيدنا عمر بن العزيز يدخل عليه أعرابي فيسبه ويعنفه هو أمير المؤمنين فقال عمر والله إني لأعلم أن دافعك على غضبك علي شيطانك وأنا لا أعين شيطانك عليك اذهب فأنت حر الوجه كان بوش أن تقمن لي ده أمير المؤمنين فهمها طبعا بالإنسان وعرف أن سبب غضبه شيطانه فلم يعينه على لم يعين شيطانه عليه بل أعانه هو على شيطانه وده أيضا من دين الله ومن الأخلاق ومن الأعراف التي أمرنا بها. امرأتي غضبت أنا اللي أهدئ امرأة حتى تنتهي الغضب أنا غضبت يلزمها ألا تثور هي وقت غضبي بل تعينه حتى أخرج من غضبي وده نص الحديث بل نص عبارة الأعرابي ولا تغضبي عند ثورتي لا نقابل خطأ الناس بخطأ وغضب الناس بغضب والغضب بابه انتهاك حرمات الله لأن هذه ستعان فيها من الله يقينا على نفسك وستعان فيها على من تزجره من خلق الله من تعدى حرماته لأن المخطئ في حق الله يقينا يبقى جبان وخواف والنصيحة قد يكون لها أثر وثمرة في هذا الوقت حال خوفه وحال جبنه إذا أمرنا من نصح حتى مع من أغضبنا إعانة له على نفسه وطردا من شيطانه وعدم التمكين منه ودي أداب الشرع دعانا إليها بهذه التفصيلات حتى نضع هذا العرف نصب أعيننا ولا يغيب لحظة عنا في حياتنا كلها. أنا قل مش ضعف في التوحيد، قل ضعف في الإيمان عشان تكون عبارة أدق. الضعف في الإيمان وارد مع أي معصية، بس مش ضعف كمان، ده ممكن يصل للانتفاء، وده نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. يبقى اللحظة اللي وقع فيها في المعصية دي انتفع عنده الإيمان، انتفع عنه لحظة هرجع بعدها، لكن انتفع عنه لحظاتها. وكذلك الغضب ممكن يضعف إيمانه، يضعف إيمانه لغاية ما يروح، ما صارش خالص، فينتفي إيمانه وينتهي مع شدة غضبه. أسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافيكم من الغضب، وأن يصرف عنا وعنكم شره وعن أهالينا جميعا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والصبر على البلاء والشكر في الرخاء. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم ألهمنا وأهلنا وسائر المسلمين الصبر واليقين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.